الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لا يمس يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإننا أجمعين نحتاج إلى يعني عبادة الله تبارك وتعالى والاجتهاد في طاعته، فإن القلب يحتاج إلى هذه العبادة بفطرته. والناس يعني من حيث موقفه من العبادة عبادة الله سبحانه وتعالى والاجتهاد في طاعته، إما أنهم ظالم لنفسه، وإما مقتصد، وإما سارق بالخيرات بإذن الله. ولا شك أن الزمان الذي نعيش فيه والفتن التي نواجهها لا يمكن يعني مواجهتها والصمود أمامها إلا بالاجتهاد في هذه العبادة والتمسك لله سبحانه وتعالى. والواقع أن هذا الجانب قد حصل فيه كثير من التقصير خاصة عند الشباب. فنلخص لكم اليوم ان شاء الله رسالة وقعت في يدي فوجدتها مصيبة، ويحتاج الاخوة نحتاج الى تعميم النصيحة الموجودة فيها، وهي الشباب ولذة التعبد للشيخ عادل ابن محمد العبد العالي. فيعني يستهلها اولا بذكر معنى العبادة، وينقل عن القرطبي رحمه الله تعالى أنه قال: أصل العبادة التذلل والخضوع، وسميت وظائف الشرع عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تبارك وتعالى. فإذا العبادة تشمل الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى، وأيضا الطاعة والانقياد والتنفس والتألم. فالمقصود من هذه الأمور الثلاثة وبالذات الأخير وهو التنفس والتألم، استشعار لذة التعبد والتذلل لله سبحانه وتعالى. أي نعم. وما من شك أن حاجتنا إلى هذا التعبد وهذا التألم والتنفس حاجة قائمة جلية عند تأمل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح وحرصهم عليها. فيفتتح الكلام ببيان حاجتنا إلى العبادات، فيقول: تمر بنا أوقات فتور عن العبادات بعد حرص وتساهل بالطاعات بعد التزام. يعني كل إنسان يمر به بعد فترة حماس واجتهاد، يمر به فترة فتور وتساهل. يقول: فنحزن لهذا ونتحسر كيف يحدث هذا ونحن نقرأ قول الله تبارك وتعالى: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. بل ما لنا نزهد بالنوافل ونحن نتلو قول الله تبارك وتعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. وبعد تأمل وتألم تتذكر قلوبنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة. شرة المقصود قمة الحماس، يعني كل عمل يبدأ يعني يستفتح الإنسان دائما بهمة عالية وحماس مرتفع. لكل عمل شرة ولكل شرة فترة خمود، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت الى غير ذلك فقد هلك. يعني حتى اذا انتاب الانسان نوع من الفطور فحتى في حاله الفطور ينبغي ان لا يشهد بعيدا عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، بل حتى في حال الفطور ايضا يعني يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فهذه حال كل احد من عباد الله، فالقلوب لها اقبال واجبار، والايمان يزيد وينقص، ولكن الخطوره كل الخطوره ان يمتد بالشاب الملتزم تقصيره ويلازمه اهماله ويسيطر عليه داء الاستهانه والاستهتار، ويظل هكذا حتى يستكثر الداء ويستعطي العلاج. وحينئذ يكون موت الروح. لذا كان لزاما علينا ان نعنى بارواحنا ونقبل على صقلها بالعبادة والمراقبة لله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار، بحيث نبقى يقظين متقين أحاديل الشيطان الماكرة ووسوساته المرجية، ويعيننا على ذلك إصلاح أنفسنا ببروز من العبادة نقوم بها لله طائعين مخبتين قانتين. فمن تلاوة القرآن بتدبر إلى ذكر بإخبات إلى صلاة قويمة مستكملة خاشعة إلى غير ذلك من ألوان العباد. فإذا اعترفنا بهذا الداء وهو داء التقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى والتأثر بالفتن من حولنا، فينبغي أن نسعى بهمة في طلب الدواء. أين الدواء؟ في كتاب الله عز وجل، وننزل به القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الدواء في طاعة الله سبحانه وتعالى بكل أنواع الطاعات فرائضها ونوافلها. يقول: حتى يرتقي بنا الحال فتصبح الطاعات ديدننا وعادتنا. يعني يقاوم الإنسان ويجاهد نفسه بالذات في المرحلة الأولى إلى أن تصبح أن يتكلم ويرهق نفسه إلى أن تصبح الطاعة عادة. لا نعني عادة يعني أنها تصبح لا روح فيها، لكن تصبح يعني يصبح هذا من عادته التي لا يستطيع ان ينفك عنها ولا يستطيع ان يعني يقصر فيها. وبذلك ترهف انفسنا ويرق شعورنا وتتيقظ حواسنا. انها الحواس السعيده يوم نروض اجنحه ارواحنا على التحليق والارتفاع الى هذا الافق الوضيء الثاني. وانها الحياه الضم يوم نعرض عن هذا كله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال أحد الصالحين: يا عجبا من الناس، يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه. ميت الناس يبكون إذا مات لهم ميت عزيز، إذا فارقت روحه بدنه، لكن لا يبكون على من حاد عن طريق الله سبحانه وتعالى أو على من مات قلبه. وبلا شك هذه مصيبة أشد من مصيبة موت البدن. فحياة قلب العبد أولى بالاهتمام من جسده. فإن كانت حياة الجسد تؤهله لمعيشة غير مناغصة بالمرض في الدنيا، فحياة القلب تؤهله لحياة طيبة في الدنيا وسعادة غير محدودة في الآخرة. وكذلك موت الجسد يقطعه عن الدنيا، وموت القلب تبقى آلامه أبدا الآباد. ثم يذكر بعض مظاهر الفطور عن العبادات، فيقول: إن المتأمل لحاله ولحال إخوانه من الشباب يجد أن الفطور عن الطاعات له مظاهر عديدة ظاهرة وباطنة. ذكر منها أولا قسوة القلب، فالشعور بقسوة القلب وخشونته حتى لو حس الإنسان أن قلبه قد انقلب حجرا صلبا لا يرتح منه شيء ولا يتأثر بشيء ولا يرق لشيء. فهذه أول مظاهر هذا الفطور والتقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى: ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة، من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثانيا هجر القرآن، فلا تتأثر القلوب بآيات الله سبحانه وتعالى ولا بوعيده وتخويفه ولا من أمره ونهيه ولا وصفه ليوم القيامة. فهو إذا سمع كلام الله سبحانه وتعالى فكأنه يسمع أي كلام آخر، بل يضيق صدره فلا يستطيع أن يتلو القرآن لدقائق معدودة فضلا عن تلاوة الورد اليومي. فيبدأ التقصير بأن يهدر الإنسان الورد اليومي بحيث لا يصير له ورد بعدما كان يحافظ على ورد ثابت في كتاب الله. أن القرآن هو مادة الحياة، يعني القلب كما أن الشرايين سوية تغذي القلب بالمواد الغذائية حتى يعني ينمو ويحافظ على حيويته ووظائفه، كذلك نفس هذا القلب إن لم تمده شرايين مأخوذة من القرآن أو متمدة من القرآن الكريم فالقلب لا يحيا، فلا يمكن أن يحيا. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام في دعائه يدعو الله سبحانه وتعالى يسأله الله أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ربيع قلب ربيع المطر الذي ينزل على الأرض فيحييها. فكذلك القلب لا يحيا إلا بالقرآن، فإذا قطعت عنه القرآن قطعا سيجمد ويتحجر كالتربة التي تتصلب إذا منع عنها هذا المدد. فبغي أن يبدأ أن يوقن الإنسان أن العلاج لأي داء من أدواء القلوب قطعا بأي دواء غير القرآن لا يمكن أن يشفى، لا يمكن أن يعالج. ثم هذا العلاج لا يأتي باليوم وليلة كأي علاج آخر، يعني الإنسان إذا أصابه أي التهاب ويعني أخذ تعاطى مثلا مضادا حيويا مثلا، هل يمكن أن يأتي بكل الجرعة جرعة يأخذها في 10 أيام فيقول حتى أتعجل الشفاء أبتلوها مرة واحدة يحصل له تسمم؟ لكن لابد أن يتداوى رويدا رويدا مع المداومة والاستمرار. فكذلك مداواة القلب للقرآن لابد تحتاج خاصة إلى صلب القلب وإلى قسى والعياذ بالله، فكذلك لابد من المداومة على طاعات الدواء باستمرار حتى يعني تعود له حيويته. نعم. فإذا هجر الإنسان القرآن فمن أين يدعو في الدعاء ويقول أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي؟ كيف يكون ربيع قلبي وأنت بهجر القرآن تحول دون وصول المطر إلى هذه الأرض أرض القلب؟ فأيضا من مظاهر ذلك ظلمة الروح، فإن الروح إذا أظلمت انعكست على وجه صاحبها يبصرها أصحاب الفراكة الإيمانية الذين يبصرون بنور الله تبارك وتعالى. أيضا مما يعكس ظلمة الروح كثرة الضجر والتأفف على اللسان بعكس حال الذي ينشغل بذكر الله سبحانه وتعالى وبشكره وبحمده. من هذه المظاهر التفريط بالنوافل، فيتكاسل الإنسان عن أعمال الخير، هذه علامة أن الإنسان غير موفق وأنه لا يراد به الخير. يقول تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ييسر الله له الأعمال الصالحة التي تؤدي إلى الجنة. أما إذا يعني أحس الإنسان أن أبواب الخير توقظ دونه وتغلق فهذه علامة سوء وأنه يراد به سوء، إن لم يتدارك ذلك بتوبة فإن الأمل في التوبة لا ينقطع، والتوبة بابها مفتوح إلى يعني أن تقوم إلى أن تطلع الشمس من المغرب في حق عمر الدنيا وفي حق كل إنسان ما لم يغرر. فقطعا هناك أمل مهما بلغ الإنسان في التقصير وتعثر في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، لكن ما دام قلبه ينضج وفيه عرق ينضج ففيه أمل أن يرتقي إلى أعلى الدرجات في أعلى عليين. فإذا رأى الإنسان من نفسه تكاسلا عن أعمال الخير وعن العبادات وتفريط بها وعدم اهتمام فينبغي أن يحذر أن هذا علامة شؤم أنه يخسر للعسرى. فالصلاة يؤديها مجرد حركات قيام وقعود لا أثر فيها مطلقا، يتبع ذلك الرضا بالصفوف الأخيرة بعدما يتنفس في الصفوف الأولى وإدراك تكبيرة الإحرام يبدأ يفرط أولا يتهاون في إدراك الصف الأول فيأتي مسبوقا، بعد ذلك يتهاون بأن يؤخر صلاة الجماعة، يتهاون بعد ذلك بتضييع السنن الرواتب وتضييع الشرح والوقت وهكذا رويدا رويدا يتناقص إيمانه وهو لا يشعر. من ذلك أيضا من مظاهر هذا الفتور إهمال ذكر الله تبارك وتعالى، فنرى الناس في غفلة فائلة عن الله تبارك وتعالى فلا يذكره بلسانه ولا يتذكره حينما يرى مخلوقاته، بل حفظه الله، بل قد يدخل عليه مجرد ذكر الله يجد أن هذا شيئا ثقيلا عليه، ويدخل عليه مجرد دعائه فلا ينفتح عليه باب الدعاء. ولذلك إذا فتح على الإنسان باب الدعاء فهي أمارة أن الله سبحانه وتعالى يريد به الخير، كما قال الشاعر: لو لم ترد ليل ما أرجو وأطلبه من جود كفيت ما علمتني الطلب. فإذا فتح لك في الدعاء فاعلم أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب لك. لماذا؟ لأنه لو لم يرد أن يستجيب لك لما وفقك إلى دعائه. واضح؟ فلذلك كان يعني بعض العلماء يقول أنتم تحملون هم الإجابة والأحمل هم الدعاء، إذا كنت حملت الدعاء فما كان فالله تعالى كريم. أما هذه الحال، حالة الغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى عن دعائه، فهو لا يتوجه قلبه ولا ينجذب إلى الدعاء، وتجده زاهدا تمر عليه أوقات الإجابة كسل يعني ولا ينتبه إليها، بل الكسل والإهمال يعني هو الذي يعمر به هذه الأوقات، يمر عليه الثلث الأخير من الليل، آخر ساعة بعد العصر، نزول المطر، وغير ذلك من الأحوال التي يظن أن يجاب فيها الدعاء، ومع ذلك لا يبالي بامتنان هذه الفرص. الثلث الأخير من الليل الله سبحانه وتعالى يدعو، هو الذي يقول لعباده: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل وأنت نائم والشخير يعني يقطع صمت الليل؟ ونحن جميعا نيام، والله سبحانه وتعالى كل ليله تاتي هذه الفرصه: هل من سائل فاعطيه؟ هل من داع فاجيبه؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ الى ان يطلع الفجر. فخير الانسان انه اذا يعني حتى لو بات ليلا وهو يرى ان يقوم الليل في الثلث الاخير يدعو الله سبحانه وتعالى وغلب النوم، هذه اللي هي صالحه. لكن قد يصل الفطور بالعكس الى درجه انه اصلا لا يفكر حتى مجرد الهم ومجرد النيه ان يستيقظ ليتهجد ويناجي الله سبحانه وتعالى ويستجيب لهذا. الله سبحانه وتعالى يطلب منك: هل من سائل فاعطيه؟ تخيل انت وانت نائم، وما احوجك الى عطيه الله سبحانه وتعالى، وما احوجنا الى رحمه الله، هل من مستغفر فاغفر له؟ فهذه الابواب ابواب الرحمه تفتح في ساعات لا تنتهي، يعني هي في كل وقت مفتوح رحمة الله سبحانه وتعالى، لكن هناك أوقات خصصت بمزيد من العناية، وأخبرنا فيها النبي عليه الصلاة والسلام أن الدعاء فيها لا يرد. فهذه أيضا من علامات الفتور، منها اعتياد فوات الطاعات. إنسان إذا فاتته الطاعة يعتاد على ذلك ولا يتحسر على فواتها، بينما كان السلف الصالح رحمه الله تعالى يعني إذا فات الرجل تكبيرة الإحرام يذهبون إليه، يذهبون أو فاتت صلاة جماعة يذهب أهل المسجد ليعزونه في هذا المصيب، يزورونه في البيت ليعزوه في المصيبة الكبيرة أنه فاتته صلاة الجماعة. فيتهاون الناس في الطاعات، تفوته السنة الراتبة، يرجع صلاة الفجر، فلا يحزن ولا يتألم لذلك، بينما إذا رأى غيره نال شيئا من حظوظ الدنيا اعتبر نفسه مغبونا وسيئا الحظ. إذا رأى غيره معه المال، معه الجاه، معه أعراض الدنيا، فيحس أنه مغبون وأنه أقل منه حظا وينافسه وربما يحسده على الدنيا. أما إذا رأى غيره من أهل الطاعة وأهل العبادة فلا تتحرك همته إلى أن يعني إلى أن يقتدي به. كما وقد قال بعض السلف: إذا سمع الرجل يعني بمن هو يعني أشد منه اجتهادا في طاعة الله فما تغمن من ذلك لم يكن ذلك كثيرا عليه. أو كما قال: إذا سمعت منه أطوع لله منك ثم لم تمت ثم لم يعني فإذا سمعت منه أطوع لله منك ثم مت غما وحزنا على تفريطك لكان هذا قليلا في حقك. فالشاهد أن الإنسان إذا تعود فوات الطاعات ولم يتحسر ولم يتألم قلبه هذه أخطر علامة. النبي عليه الصلاة والسلام أو يعطي الله سبحانه وتعالى هذه المهمة مشكلة، يعني الإنسان غير معصوم، لكن أخطر شيء أن تعاقب وأنت لا تحس بأنك تعاقب. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا فرطت حسنتك وساءت سيئتك فأنت مؤمن. هذه علامة الإيمان، إذا وجدت الإحسان بالحسنة تشعر بحلاوتها، والمعصية تتألم بمرارتها، فهذه علامة وجود الإحساس في القلب. لكن إذا قطع العصب ومات هذا الإحساس فلا يبالي الإنسان بما يصيبه من المصائب، وهذه أشد عقوبة يسلطها الله سبحانه وتعالى على عبد من عباده، أن يسلط عليه الغفلة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: لا ينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ولا يكونن من الغافلين. يطبع الله على قلبه ويكون من الغافلين. ما معنى من الغافلين؟ هو ما أشار إليه في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا الله فنسيهم، لا معنى نسيهم، تركهم، فلم يوفقهم ولم يخلق في قلوبهم إرادة الخير. فإذا اعتاد الإنسان تفويت الطاعات دون أن يتحسر، فإذا فقدت هذا الشعور بالحسرة فاعلم أنها مصيبة، أعظم مصيبة تقع بك، لأن العقوبة إذا كانت ظاهرة فأمر هين، أما العقوبة الخفية فهذه أخطر عقوبة يسلطها الله على العبد. لماذا؟ لأنه لا يسعى في صلاح نفسه، لا يتدارك بتوبة، بل يزين له سوء عمله فيراه حسنا. ثم تكلم ذلك عن أسباب تقصيرنا في طاعة الله سبحانه وتعالى، ما هي البواعث التي أثمرت هذه الحال من التقصير في طاعة الله. فذكر أولا التدنس بالمعصية، فيكون المسلم غير محترف من المعصية، ولله صغائر الذنوب يستدين بها، فتكون عاقبة ذلك العقاب الدنيوي، يعني فتكون العقوبة أنه يهمل النوافل ويهمل تلاوة القرآن، ولا يلتفت إلى قوله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فكل مصيبة تصيب الإنسان فما هي إلا بسبب هروبه، يجب أن يعزوها إلى السبب الحقيقي وهو المعاصي، فهذا عدل من الله سبحانه وتعالى. نعم. وعى السلف هذا السبب وأثره على حب العبادة في القلب، ونبه إليه كثيرا. هذا الضحاك رحمه الله تعالى يقول: ما نعلم أحدا حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنبه. ما نعلم أحدا حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنبه. ورأى شيخ تلميذا له وقد أطلق بصره إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، فقال له: لتجدن غبها ولو بعد حين. فتجد عاقلة إطلاق البصر ولو بعد حين. فنام ليلة فأصبح وقد محي القرآن من قلبه تماما، والعياذ بالله. وهذا الثوري رحمه الله تعالى يقول: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته. وكان في الحقيقة كان السلف يعدون الإعاقة عن قيام الليل ليس لها سبب إلا الذنوب، كما قال بعض السلف لما اشتكى له رجل أنه لا يستطيع أن يقوم الليل، قال: لا تعطيه بالنهار وهو يقيمك بين يديه بالليل. فإذا قيام الليل مكافأة، مكافأة من التيسير من الله سبحانه وتعالى. فإذا السبب، فدائما كانوا يعتبرون الخذلان عن قيام الليل والتهجد إنما سببه الذنوب التي يجترح الإنسان بالنهار. وهذا الحسن يسأله رجل قائلا: يا أبا سعيد، إني أبيت معافا وأحب قيام الليل وأعد طهوري، فماذا لي لا أقوم؟ فقال: ذنوبك قيدك، ذنوبك قيدك. فهذا هو السبب الأول في التقصير في العبادات، وهو التدنس بالمعاصي. السبب الثاني التوسع في المباحات، فالإنسان إذا توسع في المباحات من الطعام والشراب واللباس والمركب ونحو ذلك، فإنه ينعكس فيه يعني أنه وإما يؤثر السلامة والراحة، يتعود على رغد العيش والعيش الناعم الهادئ، فلا تقوى فيه روح المجاهدة، يورثه الركون إلى الدنيا والنوم. الناس تتعود أن كل ما تشتهيه تشتريه، كل ما تطلع إلى نفسه عودها على أنه يطيعها وينقاد إليها، لا يحاول أن يكبحها بالقيام لا بغض بصر ولا بغير ذلك، فهي تعودت النفس على اطلاق البصر حتى الى المباحات، وان كل ما تتمناه تناله بدون كبح وبدون يعني لزام، فهذا يمكن ان يؤدي الى هذا التقريب. يقول بعض السلف: لا تاكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتركضوا كثيرا فتتخثروا عند الموت كثيرا. من ذلك ايضا الزهد في الاجر والثواب، فان النصوص التي بها الترغيب والترهيب يعني ما هو الا وقود يحرك الانسان في طاعته لله سبحانه وتعالى. فاذا زهد الانسان بهذا الاجر وزهد بهذا الثواب يستر ويضعف في حب العباده ويستمد النوم والراحه ولا يتحسر على فوات ثواب النوافل وغيرها من الطاعات. من هذه الاسباب كثره الاعباء والواجبات، فان الانسان ربما تتكاثر عليه الاعباء والواجبات فيؤدي تتبع هذه الواجبات الى اهمال النوافل وغيرها من الاعمال التطوعيه. اذا لم تكن مصيبه اكبر لانه يؤثر في الفرائض او يقع في محرم، لكن الغالب ان الناس على الاقل يعني بسبب كثره هذه الواجبات والاعباء يعني يستحقرون الاعمال التطوعيه، لان الانسان في زحمه العمل وفي الحاح الواجبات يهمل بحجة ضيق الوقت ويقول لما افرغ من هذا سافعل كذا، لما افرغ من العمل كما يقول الشاعر: وما فما قضى احد منها الى الدنيا، فما قضى احد منها لبانته، وما انتهى ارب الا الى اربي. ليس في الدنيا فراغ ابدا، ولا يمكن ابدا انسان يقول الان قد حصلت ما اريده من الدنيا وانا اقنع بها، كلا. اذا الانسان نبى احتياجاته الدنيوية ومال الدنيا فلن تقف به الا وقد فجأه ملك الموت يستل روحه من بدنه. اي نعم. من ذلك ايضا من العوامل الخطيرة جدا والتي تؤثر على هذه الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى وتورث الفطور مخالطة المقصرين المهملين للعبادات. الانسان يحيط نفسه بطائفة من الأصدقاء أو الصحاب الذين لا يعظمون الدين، لا يعظمون العبادات، يتكاسلون في أدائها، فإن مخالطتهم بلا شك تسري بالتأثير إلى من يعني يعاشرهم، والمرء على دين خليله. فما في شك أن الإنسان يتأثر بمن يراه، إذا الإنسان تأثر بمن ما كان يرى إلا مجالس العلم، أهل العلم، أهل الصلاح، الطائلين، القائلين، الذاكرين الله سبحانه وتعالى، المجتهدين في حفظ القرآن وغير ذلك، فإنه يتأثر بهم وتنزع نفسه دائما إلى محاكاتهم واتخاذهم قدوة. وعلى العكس تماما إذا كانت صحبته المحيطة به من دعاه الدين ورفيق الدين. أيضا من هذه الأسباب خداع الشيطان ووسوسته، فإن الشيطان يكيد للمسلم بأساليب عديدة، منها التفويض، فيملي من حساباته الطاعات والنوافل. يقول: لما تفرغ من الشغل الفلاني بعدما تنتهي من كذا، فيظل يصور ويصور ويؤجل إلى أن تفوته النوافل مطلقا. يعني من ذلك الإنسان إذا كان ما في شك افضل ان يصلي السنه في البيت، السنه يصليها في بيته، لكن اذا كان يعلم النفسي انه يذهب للبيت يشتغل بالاولاد، يشتغل بالواجبات، يشتغل بغير ذلك، يصليها في المسجد، يصليها في المسجد لا يؤجلها. وقد يكون هذا التفويض سبب يعني وتفويض وسوسه من الشيطان كي يحرمه من ادائها، لانه اذا كان في المسجد وهو متفرغ في مكان العباده للعباده فهو يضيعها، وذهب الى البيت واسباب الانشغال بالدنيا اكثر. فاذا كان حاله يعلم من نفسه انه اذا اوى الى بيته يضيع فلا يؤجل ولا يصور، والا يكون هذا ليس حرصا على السنه ولكنه يكون من وسوسه ابليس يريد ان يحرمه من الاجتهاد في طاعه الله تبارك وتعالى. اما اذا رجعنا الى سيره الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، ف وتأمل الإنسان أحواله عليه الصلاة والسلام لا وجد العجب من تعبده صلى الله عليه وصحبه وسلم. ما من شك أن أحسن ما صنف في بيان هديه وسيرته وتعبده عليه الصلاة والسلام هو كتاب زاد المعاد في هدى خير العباد صلى الله عليه وسلم للإمام الجليل ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. الكتاب موجود الآن في خمس مجلدات. أي نعم. وهذا الكتاب ألفه ابن قيم وهو في رحلة الحج. يعني ألفه في رحلة الحج ليس معه مراجع. كل هذا من ذاكرة الإمام ابن قيم رحمه الله تعالى. فيختلط هنا بعض النماذج من سيرته عليه الصلاة والسلام كما جاء في الأحاديث المرفوعة. من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس صلاة على الناس وأطول الناس صلاة لنفسه، فهذا من هديه عليه الصلاة والسلام في التعبد. كان أخف الناس صلاة على الناس، يعني إذا كان إماما فإنه يخفف الصلاة، أما إذا كان إماما للناس، أما إذا كان يصلي لنفسه فكان يطول الصلاة لنفسه جدا. فالإنسان يجب أن يراعي الفرق بين الحالين، إذا كنت إماما لقوم لا يرضون بالتطويل فلا تطول، وإذا كنت إماما لقوم يرضون بالتطويل لا بأس أن تطول، لكن من القاعدة أن الإنسان إذا كان إماما لغيره فلا يطيل. طبعا أنا أحتاج تفصيل لأن الناس أصبح عندهم موضوع الإطالة، إذا خرجت عن إن أعطيناك الكوثر وإياها نصر الله الفتح فقد أطلت، كما جاء وقد جاء في الحديث كان يأمرنا بالتخفيف ويأمرنا بالصافات. والتخفيف ميزانه هو السنة العملية للنبي عليه السلام، وليس ما تواضع عليه الناس في هذا الزمان من نقص الصلاة نقرا، وإلا ساروا على الإمام واتهموه بالتردع وطلبوا له الأدلة تحفظوا لها. أيضا كان صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تنتفخ قدماه، كان يقوم حتى تنتفخ وتتورم قدماه، فيقال له يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا، وهذا متفق عليه. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، فقلت أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنام ولا ينام قلبي، وهذا متفق عليه. إن عيني تنام ولا ينام قلبه، هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه إذا نام لا ينام قلبه بل يبقى قلبه يقظا حيا يعني متنجحا، حتى إنه يمكن أن يقوم من النوم ويدخل في الصلاة مباشرة دون أن يتوضأ، لماذا؟ أن قلبه لا يريد في الصلاة في النوم عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، كان أحيانا في السجدة الواحدة يمكث ساجدا لله سبحانه وتعالى ما يوازي الوقت الذي تستغله قراءة 50 آية. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام في صلاته طأطأ رأسه تواضعا لله تعالى ولم يلتفت ولم يتكلم عليه الصلاة والسلام، كان إذا قام في صلاته طأطأ رأسه. لا كما يحصل الآن ممكن سيتجول في أرجاء المسجد وهو يصلي، وهذا من السرقة التي يسرقها الشيطان من صلاته، أما هو عليه الصلاة والسلام فكان إذا قام في صلاته طأطأ رأسه تواضعا لله تعالى ولم يلتفت ولم يتكلم. لذلك قال بعض السلف كان الناس في القرن الأول أو في الزمان الأول عين الواحد منهم عند صدره، ثم بعد ذلك عند قدميه، ثم بعد ذلك عند موضع سجوده، ثم بعد ذلك يعني قل الخشوع في الناس وحسن ما نسمعه ونراه في هذه الزمان، حتى يصل الامر لبعض الناس والحمد لله نحن في عهدنا من هذا الى حد ما، وهذا شيء ملموس ورايناه بانفسنا. يعني في بعض البلاد دون ان اذكر يعني هذه البلاد يعني الراجل يخرج الفلوس من الجزئين من يوم وهو في الصلاه ويؤدي الفلوس ويدخلها تاني ويفك الساعه ويضبطها ويدخلها تاني ويفتح الازرار ويغلقها مره ثانيه، وهذا خلاف التجول في كل مجال ويحسب انه صلى. واضح؟ يخرج النقود من الجيب ويعدها وهو في الصلاه، فالله المستعان. اي نعم. وكان صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، وكان يصوم ثلاثه ايام من كل شهر، وكان يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس. وعن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه، يذكر الله على كل احيانه. وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه نريد المدينه، فلما كنا قريبا من عذوراء مكان معين نزل ثم رفع اليه فدعا الله ساعه ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع اليه ساعه ثم خر ساجدا فعله ثلاثا. وعن حذيفه رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فافتتح البقره، فقلت: يركع عند المئه، افتتح سوره البقره، فقال: ربما اذا بلغ 100 ركعه يعني يركع. ثم مضى اتى على 100 ركعه واستمر في القراءه، فقلت: يصلي بها في ركعه، اذا يتم سوره البقره في الركعه. فمضى فقلت: يركع بها. ثم افتتح النداء فقراها، ثم افتتح ال عمران فقراها، يقرا مترسلا يعني متمهلا، اذا مر بايه فيها تسبيح سبح، واذا مر بسؤال سال، واذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع. فجعل يعني بقى في ركعه واحده قرا البقره والنساء. اي نعم، قرا البقره والنساء. نعم، وآل عمران طبعا، لكن هو عكس الترتيب هنا، يعني البقره اولا ثم النساء ثم آل عمران. اي نعم. ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم. فكان ركوعه نحو من قيامه، كان ركوعه قريبا من قيامه عليه الصلاه والسلام. ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. ثم قام طويلا قريبا مما ركع. ما معنى هذا؟ معنى انه يكرر في الدعاء. لبعض الناس تشتكي تقول: ايه هذا؟ يطيل، يطيل في الركوع ويطيل في السجود. مش هو يقول سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات؟ فهو المسكين يقول سبحان ربي الاعلى وسبحان ربي العظيم ثلاث مرات، وفي معنى ذلك يظل ساكتا صامتا. كذلك الامام قال: ربنا ولك الحمد، وقال ذكر مثلا من اذكار الرفع من الركوع، فيظل ساكتا. كلا، تكرر الدعاء، تكرر الدعاء، وبالذات ان تقول في النافله: لربي الحمد، لربي الحمد، لربي الحمد. اي نعم. يقول: ثم سجد فقال: سبحان ربي الاعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر الاواخر من رمضان احيا الليل كله وايقظ اهله وجد وشد المنبر. وهذا بمناسبة ذكر رمضان، يعني ننبه الاخوه للاستعداد من الان لرمضان. عسى الله سبحانه وتعالى ان يمد في اجلنا ولم نغلو. فمن الان ينبغي ان يستعد الانسان لهذا الموسم المبارك، ويهيئ نفسه بمراجعه القران والاجتهاد في الطاعات، حتى اذا اتى رمضان لا يفوت شيء، يكون قد تعود على القيام وتعود على الصيام. ثم ذكر صورا من عباده السلف الصالح رحمهم الله تعالى. اي نعم. فقال يعني ان ذكر ان عله سرد ذلك ان نبكي نحن على انفسنا اذا راينا اجتهاد السلف رحمه الله تعالى. يقول: لنفسي ابكي، بس ابكي لغيرها، لنفسي في نفسي عن الناس سائل. اي نعم. يقول بعض الصالحين: اذا ذكرت احوال السلف بيننا افتضحنا كلنا، افتضحنا انكشفنا كلنا باننا ابعد ما نكون عن سيرة السلف الصالح رحمه الله تعالى. فيذكر عن عبد الله بن شداد ابن الهادي قال سمعت عمر رضي الله عنه يقرأ في صلاة الصبح سورة يوسف فسمعت نشيزه بكاء وإني لفي آخر الصفوف وهو يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وكان في وجه عمر رضي الله تعالى عنه خطان أسويان من البكاء وكان يكثر الصيام حتى عرف به وكان يحب الصلاة في وسط الليل. قال نافع كان رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يسمعون ويبكون. هذا كان حال السلف صلى الله عليه وسلم. فما أحولنا إلى إحياء هذه السنن؟ يعني ما أحولنا إلى يعني تجاورنا أن نبدأ الزيارة والجلسات دائما بالقرآن الكريم كاقتداء بالسلف الصالح رحمه الله تعالى. كان يقول يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يسمعون ويبكون رضي الله تعالى عن الأجمعين. وعن عبد الله بن مويكة قال فحثت ابن عباس رضي الله عنه من مكة إلى المدينة فكنا إذا نزلنا منزلا قام شطر الليل والناس نيام من شدة التعب ولقد رأيته ذات ليلة يقرأ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وظل يكررها ويبكي بصوت عام حتى طلع الفجر. وقد عرف عنه رضي الله عنه أنه كان صوام نهار قوام ليل. وقال طاووس ما رأيت مصليا مثل ابن عمر رضي الله عنه أشد استقبالا بالقبلة بوجهه وكفيه وقدميه. يعني هذا من المبالغة في استقبال القبلة وإن كان ليس هذا هو السنة بالضبط، يعني حتى لا يشتد الإنسان على نفسه بالذات إذا أظهر عنه الخشوع. يعني هذه من مبالغة الصحابة في موضوع استقبال القبلة، يعني ليست من المستحبات المؤكدات مثلا ان الانسان ينصب قدميه تجاه القبلة. ان قد يحصل احيانا اشياء من بعض اخواننا في اثناء الصلاة ما ندري كيف يمكن ان يكون انسان خاشعا وهو يبتهج بهذا الابتهاج في موضوع القبلة، يعني تجده يريد ان يستقبل القبلة بكل شيء من بدنه. هذا من المبالغة في الاقتداء بالامر باستقبال القبلة. لكن الوضع الطبيعي للانسان ان ما نسميه في الطب الزاوية التشريحية، اذا تركت الساقان لسجلتها فانها تأخذ زاوية تقريبا 15 درجة. ده الوضع الطبيعي لعضلات الساق. فيحتاج الانسان حتى يعني يحافظ على قدميه في اتجاه القبلة نوع من المقاومة عشان يعمل هذا الدوران. واضح؟ فبعض الاخوة يتأذي، يعني هو مش بيتفق انه يضع قدميه هكذا، يكون في جواره بوقت وقت العادية بهذه الزاوية، فهو يتأثن يقول ملقط الكعبين بالكعبين فيظل يدير قدميه في عكس القبلة بقى بس بغلو في الجهة الأخرى، يدير قدميه هكذا والقدم الثاني هكذا. إذا ابتلوا بقى الاثنين من ناحيتين لا يطبقان نفس هذا الأمر عشان يلزق الكعب بالكعب. فتحتاج المسألة إلى عملية مقاومة عضلية من الساقين، واضح؟ وبعضهم لا يفعلها في حالة القيام لشد مشقته عليه، فإذا ركع لأن في الركوع الدوران يكون أسهل، واضح؟ فيفعلها فقط في الركوع. هو السلف كانوا يحافظون على ذلك ما في الركوع فقط، كما يعني فبعض الناس يتلقى هذا عن الإخوة ويظن أن هذا لا يفعل إلا في الركوع. هذا من التكلف، يعني إذا كان مثل هذه الشيء اللي هو من المبالغة والاحتياط للأمر باستقبال القبلة، إذا كان يظهر عليك الخشوع فالخشوع أهم، وإذا كان يعني أنت تضحي بخشوع فلا تشوش على جارك المصلي، لأن بعض الإخوة أحيانا يفعلون أشياء في هذا الجانب كان يرمي بثقله ثقل بدني كله على قدم جاره فيشغله عن الصلاة ويظل يعني يحرك إصبعه الصغير فيه. وبعض الناس يكون حساس أو عصبي بتعبير أدق، يكون إنسان عصبي شوية، فإذا كان كل شوية يعني ينغمه بإصبعه يشغله في الصلاة، يبعد عنه عشان يخفف الثاني يتحرك أكثر. هذا لاعب ما يدري الصلاة. إذا كان أنت باستمرار في مشاكته مع من هو على يمينك وهو على جوارك فكيف تخشع؟ أين تخشع؟ فيعني الإنسان يهور على نفسه. إذا أحس أن الشخص ما يحتمل أنه يدري فيعني الإنسان يهور على نفسه. اذا حس ان الشخص ما يحسن انه يضغط عليه او انه يمكن قدم وضيه بشدة فخف على نفسك واتقي الله في صلاة اخيك. الشاهد من الكلام ان هذا كان من احتياط ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فهذه وصف حال وصف حال حتى من الحديث اللي جاء فيه يعني ان فكان احدنا حديث انس كان احدنا يزدخ منكره ومنكر صاحبه وكعبه لكعبه. هذه حكاية حال يعني لا يؤخذ منها حكم الاستحباب لا يؤخذ منها حكم الاستحباب من حكاية. اي نعم. والخميس والعشرة وعاشوراء وعرفة وكان له مصلى لا يدخله احد لا يزال ينادي ربه فيه ويبكي حتى يطلع الفجر. كان له مصلى يحلو فيه بنفسه لا يمكن ابدا ان يأذن لاحد فيه عليه اذا دخل لخلوته لا يخالف احدا. نعم. وقيل واما الامام عبد الله اما الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى فيقول ابنه عبد الله كان ابي يصلي في كل يوم وليله 300 ركعة. الامام احمد رحمه الله كان ابي يصلي في كل يوم وليله 300 ركعة فلما مر من تلك الاسواق اضعفته فكان يصلي في كل يوم وليله 150 ركعة وقد كان قرب من 80 وكان يقرا في كل يوم سبعا يعني سبع القران يختم في كل 7 أيام وكانت له ختمة في كل 7 ليال سوى صلاة النهار وكان ساعة يصلي العشاء وكان ساعة يصلي عشاء الآخرة ينام نومة خفيفة ثم يقوم إلى الصباح يصلي ويدعو. أما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فكان قد جزأ الليل 3 أجزاء الثلث الأول والثلث والثاني يصلي والثالث ينام وكان يقول طلب فضول الدنيا عقوبة عاقب الله بها أهل التوحيد يعني من عقوبة الله سبحانه وتعالى أهل الإسلام أن يسلط عليه طلب ما زاد عن حاجته من أمور الدنيا واضح طلب فضول الدنيا عقوبة عاقب الله بها أهل التوحيد وكان يمشي على العطاء الإمام الشافعي رحمه الله كان يمشي على العطاء فقيل له في ذلك فقال لأذكر أني مسافر من الدنيا يعني المسافر تكون معه العصا دائما يحمل عليها متاعه أو يتكئ عليها فلما سألوه عن ذلك قال حتى أظل متوترا أنه في حالة سفر وسأخذ من الرحيل من هذه الدنيا. وسأله رجل عن مسألة روي فيها كذا وكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الإمام الشافعي كان روى عن النبي عليه السلام أحاديث في هذه المسألة فقال له الرجل يا أبا عبد الله تقول به بعدما أفتاه بما قاله النبي عليه السلام في هذه المسألة فقال له الرجل يا أبا عبد الله تقول به فارتعد الشافعي وانتقض وقال أي أرض تقلني وأي سماء تمرني إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلم اقل به نعم على السمع والبصر على السمع والبصر يعني اقول به واطيعه. وفي مرة اخرى قال له رجل قريبا من ذلك فقال له اتراني داخل كنيسة ارأيت في وسط جنارة اروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ثم لا اعمل به. أما الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى الإمام أبو حنيفة فكان يسمى بالوتد الوتد لكثرة صلاته ونقل عنه أنه صلى الصبح بوضوء العشاء 40 سنة وكان من ورعه أنه لا يجلس في ظل جدار غريبه وكان عامة الليل يقرأ القرآن وكان يسمع بكاؤه حتى يرحمه جيرانه جرامه يشتكون عليه من شدة بكائه رحمه الله تعالى وختم القرآن في الموضع الذي مات فيه 7 آلاف مرة ومن كلامه لو لم تبغض الدنيا إلا لأن الله تعالى يعطى فيها لكانت تبغض. أما سعيد ابن المسيب فقال مولاه ما يلوذ من الصلاة منذ 40 سنة إلا وسعيد رحمه الله في المسجد. منذ 40 سنة ما أذن للصلاة إلا هو داخل مهيود متهيئ في داخل المسجد. ما يلوذ من الصلاة منذ 40 سنة إلا وسعيد رحمه الله في المسجد. وقال إدريس صلى سعيد بن المسجد الغداة بوجود العتمة منذ 50 سنة وكان يقول ما فاتني فريضة منذ 50 سنة وكان يصبح وقدماه منتفختان من قيام الليل فيقول لنفسه بما أمرت ولذا خلقت بما أمرت هذا هو الأمر بطاعة الله ولذا خلقت يعني خلقت لعبادة الله. وكان عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى بدا المكثرين من الصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله تعالى. يقول عبد ابن سليمان كان ابن المبارك إذا صلى العصر أتى المسجد المصطفى فاستقبل الخدمة ويذكر الله ولم يسلم أحدا حتى تغرب الشمس. وقال نعيم بن حماد ما رأيت أكبر اجتهادا منه في العبادة وكان يكره أن يطلع على عبادته الناس حتى ولو كانوا أصحابه وذويه. ومن النوادر في إصراره بالعبادة ما حدث من خادمه الذي كان يخرج معه في الأسفار. قال كان ذات ليلة ونحن في غزاة الروم لأن الإمام ابن مبارك رحمه الله كان يحج سنة ويجاهد سنة فهو كان دأبه عاما يحج وعاما يجاهد رحمه الله. يقول كان ذات ليلة ونحن في غزاة الروم ذهب ليضع رأسه لنريني أنه ينام يريد أن يخفي ما ظل حتى عن خادمه الذي يلازمه ولو فرط أبدا فذهب يريد أنه قد جاء نيام ووضع رأسه. يقول فقعدت أنا ورمحي في يدي قبضت عليه ووضعت رأسي على الرمح كأني أنام كذلك. فهذا يمثل الإمام عبد الله بارك يظن أنه نام والخادم لاحظ ذلك فأظهر له أيضا أنه اتكأ على الرمح وأيضا هو نام. نعم. يقول فظن أني قد نمت فقام فأخذ في صلاته فلم يزل كذلك حتى طلع الفجر وأنا أرمقه. فلما طلع الفجر جاء فأيقظني وظن أني نائم وقال يا محمد فقلت إني لم أنم. فلما سمع مني ما رأيته بعد ذلك يكلمني ولا ينتقص الي في شيء من غزاته كلها كانه لم يعجبه ذلك مني لما فطنت له من العمل. كانه اخذ يعني منه موقف لما احس انه كان ساهرا يرمق ويقوم صلاته ف يعني حصل نوع من الاعراض منه عن هذا الخادم لانه شعر انه تعمد ذلك واضح. فيقول كأنه لم يعجبه ذلك مني لما فطنت له أو لما فطنت له من العمل فلم أزل أعرفها فيه حتى مات. يعني صار هذه الجسوة بينه وبينه إلى أن مات الإمام رحمه الله تعالى ولم أرى رجلا قط أثر بالخير منه. لم يكن لم يرى رجلا أشد اجتهادا في إخفاء طاعته. وهذا هو يعني هذا هو علامة الإخلاص كما قال النبي عليه السلام من استطاع منكم أن يكون له خلق من عمل صالح فليحمده. من استطاع كما يخفي الإنسان سيئاته يخفي حسناته كما يخفي سيئاته يخفي أيضا حسناته. أي نعم. يذكر أيضا ونبوذيا من عبادة الإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. فيقول ابن رجب رحمه الله وكان وابن رجب تلميذ ابن القيم يقول كان رحمه الله تعالى لا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى وتألذ ونهج بالذكر وشغف بالمحبة والإنابة والانصراف والافتقار إلى الله تعالى والانكفاء له والانصراف بين يديه على عتبة عمود يده ولم أشاهد مثله في ذلك. وفي الحديث على ننصح الإخوة بالاجتهاد في قراءة كتب ابن القيم. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عنده العلم الثروة في باب الرقائق وتزكية النفوس ما يغنينا عن بلاغات الصوفية وشطحتهم وأحاديثهم الضعيفة والموضوعة والمنامات والمكشفات والرؤى والأحلام والأخاطير. فعند ابن القيم في كتبه من الكلوم العظيمة ما يغني عن هذه الأباطيل في كتب الصوفية، وبالذات كتب الرائعة مثل مثلا يعني جواب الكافي لمن سأل عن الدوار الشافي، أنوار الطيب من الكلم الطيب، طريق الهجرتين من أعظم الكتب، طريق الهجرتين وباب التعالتين، المجال الثلاثين، إغاثة اللحان من مصائب الشيطان، وغير ذلك من الكتب الرائعة والمفيدة جدا. يعني كتب ابن القيم على العموم من أكثر الكتب في هذا الباب. نعم. يقول أيضا ابن كثير وابن كثير تلميذ من تلاميذ ابن القيم، يقول: لا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه، وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جدا ويمد وقوعها ويقضي لها، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان فلا يرجع ولا ينبه عن ذلك رحمه الله. وقال ابن حجر: كان إذا صلى الصبح جلس مكانه يذكر الله حتى يتعالى النهار ويقول: هذه لذتي لو لم أقعدها سقطت قواي. ويقول الإمام ابن الجوزي ذلك الزاهد العابد رحمه الله تعالى، يقول: إن من السلف نساء عاجلات، لو أن الواحد منا اجتهد ليكون مثلهن ما استطاع. فعلا هذا إذا طالع سيرة نساء السلف واجتهادهن في العبادة لا استحوى من نفسه. ورأيت جماعة المسلمين فلو كان النساء كمان ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التنكير فخر من الهلال. وقال بعض العلماء بعدما ذكر طائفة من اجتهاد نساء السلف في العبادة وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، قال: أما لك في الرجال أطلب أتذلك وأنت غير مثلة، أما لك في الرجال مثلة أتذلك وأنت غير مثلة. أي نعم. وقال بعض السلف: كنت إذا أتراني فطور في العبادة نظرت إلى وجه محمد بن واسع وإلى اجتهاده فعلمت على ذلك ركوعا. يعني مجرد مجالسة هذا الإمام الجليل صالح كانت تنعكس في نفسيته تعطيه طاقة أن يجتهد بمدة أسبوع كامل، كفي شحنة من الاجتهاد في الطاعة يعني لمدة أسبوع كامل. أيضا وفي الحقيقة يعني هذا من الخلق في هذا الزمان يعني نادر جدا، يعني في أولاد كان الزمان هذا شيء من النظرة المكان الحقيقي. وإلا نعلم يعني من بعض الصالحين والله الحمد يعني هنا من يمكن أن يعني ينكرنا بصيرة الطلب الصالح والذات، يعني أستاذنا وشيخنا ودليلنا فضيلة الدكتور أستاذ عبد العظيم رحمه الله تعالى أحفظه الله. فالحقيقة يعني الناس نحسبه إن شاء الله على خير وعلى صلاح، وهو ممن يستفاد بنحره قبل نفسه في هذا الباب. ثم ذكر بعد ذلك نصائح لكل مقصر من العباد، يعني الشيخ الإسلام هذا كأنه غير يعني كما قالوا يعني قبيحة خرجت من القرن الثاني أو الثالث واستقرت هنا في هذا القرن، فهو شيء غريب الحقيقة. ف يعني من الإخوة بالاجتهاد في الاقتداء بسيدنا الشيخ الإسلام حفظه الله. ثم ذكر هنا نصائح لكل مقصر من العباد، ف يعني النصيحة بأن يتبارك أمره قبل فواته. يقول تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أيضا نصيحة لكل زاهد بالنوافل، الذي يزهد ويقصد في النوافل الطاعات أن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: وما يزال عبدي يتقرب إلي من النوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعا الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ويده التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينا ولئن استعاني لأعطينا. أما من أهمل نفسه من الطاعات فينصحوا ان يتأمل الثواب الكبير والاجر العظيم للسابقين بالخيرات. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم. يقول ابن الجوزي: من لمح فجر الاجر هان عليه غرام التكليف. ايضا يقول نصيحة للتحرر من المعاصي والسيئات لا سيما الصغائر فانها سب قاتل. يقول صلى الله عليه وسلم: اياكم ومحقرات الذنوب فانهن يسعين على الرجل حتى يهلكن. اخطى شيء فيتهاون ببعض المعاصي، هذه صغيرة هذه يسيرة هذه شيء بسيط، ويتأثر بكلام بعض الناس الذين لا يعظمون الدين. انت لا تكن من غرض عن لا تتشدد على نفسك لا تفعل كذا فيهون عليه المعاصي، هذه بسيطة وهذه بسيطة حتى تتراكم عليه هذه المعاصي وتهلكه. ايضا نصيحة التوقف في طاعات المباحات لا سيما المطاعم والمشارب، فلا توقف في تناول المباحات. يقول عليه الصلاة والسلام: بحسب ابن ادم لقيمات يقيمن صلبا، فان كان لا محالة فطيرة لطعام. يعني هو الاصل ان يكون الطعام قليلا، طعام قليلا يقيم صلبه. وطبعا فيها اشارة للاهتمام بنوع الغذاء ايضا، يعني ممكن يسوي يتعاطى طعام ويضع في صحته. واضح؟ فهنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل صدقه، يعني هذا غذاء مفيد، يعني كما يقولون الكيف وليس الكم. واضح؟ فهنا انظر الى قوله يقل صدقه، كذلك في داوود يعني في صيام داوود افضل الصيام صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما لكن بشرط ولا يفر اذا لاقى، يعني كان صيامه لا يرعب عن الجهاد وعن كلبه وجلاده. فهذه إشارة إلى نعم لقيمات يقيم صلبه، لكن لقيمات ومع ذلك تقيم صلبه بمعنى لا يضعف بدنه. واضح؟ أي نعم. فإن كان لا محالة لا يرد ياكل أكثر من لقيمات، فثلث لمعانه وثلث لشرابه وثلث لنفسه وثلث لنفسه، لأن المعنى هي امتلأت ضغطت على الحجاب الحي فيعني قللت من سعه التنفس، فلم يكن الانسان الا تنفس كما يحصل في رمضان للاسف من بعض الناس يفقدون معدتهم بعد الراحه الطويله ولا يستطيع الصلاه بسبب السخمه. يعني ايضا نصيحه من مخالطه الصالحين السابقين للخيرات، فهم مفاتيح للخير مغاليق للشر يذكرون بالله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاه: أولياء الله الذين إذا ذكروا ذكر الله. إذا أردت أن تعرف من هم أولياء الله فأولياء الله هم الذين إذا ذكر الله، إذا رأيت أن تذكر هذا يذكرك بالله سبحانه وتعالى. ويسحرون الهمم والعزائم بعد فتورها وينصحون المقصر عن تقصيره، أولئك القوم لا يشقى بهم جليسه. فيجتهد الإنسان في الانغماس في صحبة صالحة يعينهم على الخير. ايضا نصيحة لمعايشة النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته وتأمل حرصه على الذكر وتلاوة القرآن والصلاة والناس والناس، فإن ذلك جاء فيه دافع إيماني لكل متقاعد ومؤمن. ايضا نصيحة للنظر في سيرة السلف الصالح فإنها مليئة بصور حية مشرقة في الحرص على الطاعات والتحصل على ثوابه. وننصح ذلك بكتب التراجم عموما، علم التراجم من الابواب التربويه المهمه جدا والتي اهملت للاسف في هذا الزمان. يجب الاجتهاد او ينبغي الاجتهاد في مطالعه تراجم العلماء والصالحين، ومن اشهر الكتب في ذلك كتاب حليه الابرار، الحليه لابي نعيم الاصفهاني، وحليه الاولياء حلم الأولياء اللي أبي معين، واختقده الإمام ابن الجوزي رحمه الله على كتابه ثقة الصفة، فأيهما قرأت يعني يفيد إن شاء الله، أو كذلك كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي وغير ذلك. عامة كتب تراجم العلماء والصالحين فيها أخبارهم مما هو موجود الآن ومتوفر، وإن كان يحتاج لشيء من التحقيق هو كتاب يعني حياة الصحابة لكان دهلوي. كتاب حياة الصحابة فيه كثير من الفوائد ويحب لو كانت طبعا محققة. ايضا نصيحة لمجاهدة النفس وعدم ارخاء الحد لما تشتريه وتهواه، قد افلح من دساها وقد خاب من دساها. ثم ذكر بعد ذلك فصلا في عبادات المسلم اليومية. وكلما كانت العبادة طريقة الثالثين الى الله ومنتهى همة القاصدين اليه، رأيت ان اضع هذا الفصل تذكيرا وترغيبا للمسلم الذي ينتهي التقرب الى الله تعالى. فذكر اولا قال مع اذان الفجر، وقول اصاق المسلمون الذين تعلقت قلوبهم بالمساجد الى صغيرة الاذان بذاك الترتيب الحنون فاهتزت من رسوله المؤمنة وخفقت قلوبهم المشفقة، وما وسعهم الى سمع النداء الا ان ينفروا من فروشهم الوثيرة الى الموت ليقابلوا فريضة يحبها الله بطهارة لأبدانهم وبنشاط وأرواحهم. ولذلك تأمل وصف رسول الله وصف عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يسمع المؤذن ماذا يفعل. تقول عائشة رضي الله عنها فإذا أذن المؤذن وفد وفد قفل، ما قالت قام، ولكن هكذا ينبغي ان يكون موقف المسلم الى اذن الصلاه. فاذا اذن المؤذن وقف، فان كان به حاجه اغتسل والا توضا. فهي لحظه المؤمن المشتاق لرضوان الله تبارك وتعالى. طبعا يتابع الانسان المؤذن ويردد ما قال، ثم بعد ذلك يصبح الوضوء ثم يقوم بصلاه سنه الفجر الراتبه في بيته. قال عليه السلام اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. فان خفت فوات الصف الاول فكن من السابقين، يعني كنت اذا صليت يعني صليت ركعتين يفوت وفوت عليك الصف الاول، فاجتهد ان تذهب المسجد وتكون في الصف الاول وتصلي السنه هناك في المسجد، ولك ان تصلي السنه في المسجد وتبشر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضلها، فقد قال عليه الصلاه والسلام ركعه الفجر خير من الدنيا وما فيها. يقول يحرص ان يكون وصوله الى الصف الاول بالسبق اليه، يعني عن استحقاق، لا بخرق الصفوف ومنازعه من سبقه، فاذا فاتك مره او مرات فلا يتسنك باستمرار خشيه ان يؤخرك الله سبحانه وتعالى. فقد قال عليه الصلاه والسلام لاصحابه تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله. فينبغي الانسان انه لا يكون كالمنافقين، اذا قاموا الى الصلاه قاموا كتالا لكن يتسابق كما كان الصحابه رضي الله تعالى عنهم يقتدرون ويتسابقون الى الصلاه الاول. فقدموا فاتموا بي وليهتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله. فاذا انتهت الصلاه فاحرص على اذكار الصباح وان بقيت الى طلوع الشمس فذلك خير. يقول صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعه ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. أي نعم. ثم بعد ذلك يقول وقت صلاة الضحى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى زوالها، وقد أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام يوما وقد خرج على أهل قباء، خرج على أهل قباء وهم يصلون الضحى، فقال صلاة الأولين إذا رمضت الفصال. أي نعم. فإذا فاتتك نافلة من ساعات الليل فلا يتمك قضاؤها. إن كان عندك ورد يومي كل ليلة مثلا تقرأ مثلا جزء من القرآن وفاتك كان النوم أو غير ذلك فاقضيه في الصلاة، اقضيه لا تفوت القضاء، لأنك إذا فوت القضاء فتتهاون بعد ذلك في الأذان. يقول عليه الصلاه والسلام من نام عن حزبه الى الليل. وتأملوا كلمة حزبه، حزبه يعني كلمة حزب وورد، هذه ليست كلمة حكرا على الكفير، هذه كلمة شرعية. ووصل لما أتاه بعض الناس فتأخر عليه فقال إنه إنه كان يعني ما نعمل من الحديث يعني كان علي حزب من القرآن فكرهت أن أخرج حتى أقضيه. فواضح أو إنه قد حضر حزبي، فمعناه أن كل إنسان لابد أن يكون له حزب وورد ويخطط نفسه وقتا معينا يقرأ فيه القرآن بكثرة ومية من القرآن. أيضا من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. فإذا روي من صلاة الظهر فأنت على موعد للوقوف بين يدي الله عز وجل في صلاة، فينبغي أن تكون حريصا على تأديتها في جماعة، لا يشغل الإنسان بالعمل عن طاعة الله، كما يقول بعض الجهلة يقول لك العمل عبادة، العمل عبادة التي يقولها في مقام تعطيل طاعة الله سبحانه وتعالى. أي نعم. ومن السنة أن تسبق يعني صلاة الظهر بركعتين أو أربع ركعات نافلة، وأيضا بعدها ركعتان أو أربع ركعات. يقول عليه الصلاة والسلام من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار. وليست هناك صلاة راتبة قبل العصر، وإنما هناك بعض الأحاديث بمجموعها ترتقي إلى درجة الحسن تدل على استحباب أربع ركعات قبل العصر. أي نعم. وبعض العلماء يضعفها وبعض يصححها. والحديث بين كل أذانين صلاة قال في الثالثة دي لمن شاء، هذا متفق عليه. وقال عليه السلام لأحد الصحابة لما يعني قال سأله أن يدعو له أن يرافقه في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. كثرة السجود هل سنزيد في سجود يعني الفرائض؟ لا طبعا. هل سنزيد في النوافل المرتبة محددة؟ لأن هذا معناه إنسان يستكثر من النوافل وبالذات النوافل المطلقة بعد الغيب الراتبة. وهذا معنى قوله أيضا أو يدخل في هذا قوله عليه الصلاة والسلام الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر، يعني من النوافل المطلقة بعد طبعا الراتبة وبعد صلاة الإيه يعني النوافل غير راتبة وبعد الفرائض طبعا. أما بعد الصلاة فاحرص على قضاء الوقت بما ينفع. يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك، هذا من أنفع الأحاديث الحقيقة إذا يعني رعاه الإنسان في شؤون حياته كلها. الإنسان يحرص على ما ينفعك سواء في ذلك أمر الدين أو أمر الدنيا. أي نعم. فإذا جاءت صلاة المغرب فيعني إن شاء يصلي ركعتين قبل المغرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب لمن شاء. أي نعم. أما بعد المغرب فالسنة أيضا أن يصلي ركعتين سنة راتبة. يقول ابن عمر رضي الله عنهما صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وهذا ايضا من السنن المهجورة. بعض الناس تتصور ان السنة العشاء البعدية هي الشك والوتر، لا، في سنة بعدية مستقلة للعشاء اللي هي ركعتين بعد العشاء. واضح. الشك والوتر شيء مستقل تماما عن سنة العشاء البعدية، وبعض الناس لا يحافظ عليها الا في رمضان لانه يرى الناس يصلونها، فيما عن ذلك لا يجرى هذه السنه. فهذه من السنه الرواتب ركعتان بعد صلاه العشاء، سنه العشاء البعديه. يقول عليه الصلاه والسلام ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم اثنتي عشره ركعه تطوعا غير الفريضه الا بنى الله له بيتا في الجنه. فإذا أذن لصلاة العشاء فأيضا يصلي ركعتين بعد الاغاني يعني بين الاغاني والاقامه، فان جاء تنفلا مطلقا فلا باس، لكن الراتبه ركعتان فقط بين الاذان والاقامه. فاذا قضيت الصلاه فاجعل الليل في طاعه الله واصرفه في طلب العلم او قضاء حوائج المسلمين، والا فالاستعداد لقيام الليل والتهجد والتضرع الى الله سبحانه وتعالى حتى تكون من الذين قال الله عنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وللأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فخذ قسطا من النوم والراحة وأعد جسمك لقيام الليل، فإذا قمت فصلي مثنى مثنى ركعتين ركعتين، فإذا خفت طلوع الفجر فأوتر بواحدة، والله وتر يحب الوتر. أي نعم. من الأعمال الصالحة أيضا التي يجب للإنسان أن يحرص عليها ما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة قال يوما لأصحابه من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقام أبو بكر فقال أنا، قال فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا، قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا، قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في رجل إلا دخل الجنة. فتأمل هذا كيف الصلاح، يعني اليوم ما كان مضى منه وقت طويل، ورسول الله سأل الصحابة من أصبح منكم يوم الظهر؟ فقال أبو بكر فقال أنا. قال من تابع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر أنا. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر أنا. فقال عليه الصلاة والسلام ما اجتمعنا في رجل في يوم إلا دخل الجنة. فإذا وفقنا الله قال أن تجمع في يوم واحد بين هذه الأربع أن تكون علامة خير، أمارة على أنك إن شاء الله تيسر إلى الجنة. فيحرص الإنسان على هذه الأربع، يجمع لنا في يوم واحد صيام تطوع عيادة مريض يشيع جنازة يتبع جنازة ويطعم مسكينا. أو لا يقول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أخيرا نختم ببعض هذه الأداب التي على المسلم أن يستحضرها في الصباح والمساء، يعني كان يستحضر هذه الأداب كلما يعني مر عليه الصباح أو المساء. فأول هذه الأداب الإنسان إذا استيقظ من نومه فعليه أن يستحضر أن الله سبحانه وتعالى يستعبده، يعني لابد أن يستحضر الإنسان إذا استيقظ أنه الله سبحانه وتعالى يعطيه فرصة جديدة، يستحضر فرصة التوبة. فهذه نعمة جديدة لأن روحك خرجت من بدنك، هناك فراغة جزئية يعني تفارق روح البدن بطريقة هي أطلق عليها الله سبحانه وتعالى وفاة، فأنت تموت، النوم أكل نوم. فالله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني يتوفى أيضا التي لم تمت في منامها. فالله رد إليك الروح بعد هذا النوم، هو الذي رد إليك، كان يمكن أن يمسكها فيمسك الذي قضى عليها النوم ويمسك الأخرى إلى أجل المسمى. أنت لا تدري أين متى هذا الأجل المسمى. فإذا ينبغي أن يستحضر أن الله سبحانه وتعالى يستعبده ويمد له في أجله عسى أن يتوب إليه ويقبل عليه. ولهذا المعنى كان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه حمد الله على أن رد عليه روحه، كان يقول الحمد لله الذي رد علي روحي وآتاني في جسدي وأبي مريض بكري، أعطاني فرصة كي أذكره وأتوب إليه. وقال عليه الصلاة والسلام ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. تعرفون قصة هذا الحديث؟ من يعرفها؟ أي نعم. أي نعم. فيأتت فتية من بني عذرة، أتوا النبي ثلاثة شبان من بني عذرة الذي ينسب اليه من حب العزيز اتوا النبي عليه الصلاه والسلام واسلموا واستغاثوا بابو طلحه رضي الله عنه. فالمهم جاء الجهاد فخرج واحد منهم فقتل الشهيد. ثم بعد فتره جاء الجهاد فخرج الثاني فقتل شهيدا ثم مات الثالث على فراشه. فراه ابو طلحه في منامه راى الذي مات على فراشه في اعلى مرتبه يليه الذي مات ثانيا قتل ثانيا يليه الذي قتل شهيدا اولا. فراه ذلك وارتاب وشك في ذلك فسال النبي عليه الصلاه والسلام فقال اما ان يعجبك من ذلك يعني ما الذي يثير عجبك من ذلك انه ليس افضل ليس احد افضل عند الله من المؤمن المعمر بالاسلام بتسبيحه وتكبيره وتهليله. بنفس معنى الحديث اللي هو ايه خيركم من طال عمره وحسن عمله. والا تمكن الحديث فانه ليس اقبح من انسان يمد له في العمر وهو يستعمل هذه النعمه في معصيه الله سبحانه وتعالى. كلما طال عمره كلما زادت اثامه. كلما ولا يحسبن الذين كفروا ان ما مني لهم خير لانفسهم ان ما مني لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. فهذه افضل نعمه ومتجدده ونحن في غفله عنها. فالانسان يعني بعض السلف كان يلتقط منهم يتحسس اعضاءه يخشى ان يكون قد نفخ بسبب ذنوبه انظر الى حياه القلوب. فيتحس اعضاءه يخشى ان يكون تحواته واتوا الى كلمه خنزير او كلب او غير ذلك من استحضاره الخوف من عقوبه الله سبحانه وتعالى. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يحمد الله على هذه النعمه. فهذا اول ادب الانسان يرد اليه الروح يحمد الله سبحانه وتعالى ان اعطاه هذه الفرصه الجديده كي يتوب اليه ويميل اليه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لجاريته حينما اخبرته بطلوع الشمس قال الحمد لله الذي وهب لنا هذا اليوم واخارنا فيه عثرتنا ولم يعذبنا بالنار. وكان بعض السلف يقول نعوذ بالله من صباح الى النار. يكون بدايه هذا الصباح وينتهي الى ان يموت ويترك النار. الادب الثاني ان يلزم الاستغفار ويجدد التوبه من جميع الذنوب. يجدد الانسان التوبه من جميع الذنوب بالكف عنها والندم عليها والعزم الاكيد على عدم معاوضتها واداء الحقوق الى اصحابها. قال رجل لحاتم الاصم ما تشتهي؟ قال اشتهي عافيه يوم الى الليل. قال اليست الايام كلها عافيه؟ قال ان عافيه يومي الا اعطى الله فيه. هذه العافيه مش العافيه ان يكون عندي صحه ومال وكذا، لكن العافيه ان يليق عليها اليوم بدون ان اعطى الله سبحانه وتعالى فيه. فالانسان يستحضر ان يعافى في هذا اليوم انه ما يعني يعطى الله سبحانه وتعالى. اما الادب الثالث فان يكون من اصحاب هذه الاخره. يستحضر في الصلاح او في المساء انه كل همه في هذا اليوم هو ارضاء الله ولو قدم شيئا على رضا الله عز وجل. يقول عليه الصلاه والسلام من كانت همه الاخره جمع الله له شملا وجعل غناه في خلفه واتته الدنيا راغما. ومن كانت همه الدنيا فرق الله عليه الوعد وجعل فقره بين عينيه ولم ياته من الدنيا الا ما كتب له. فاذا اذا كان الاصحاب هم الاخره فيكافئ هذه المكافئات ويجتهد في تعبير وقته ويجعل قلبه بكل بعوض الله سبحانه وتعالى من صالح الاعمال. اما الادب الرابع فان يعزم على كف شره عن الناس ويطهر قلبه من الذل لاي واحد من المنكرين. فهو ادب من اصعب الادب ومن وفق اليه فهذه من اعظم علامات التعالى. وهو ان يعني يعلم انه ما يكف شره في هذا اليوم عن كل المنكرين. ما يوجد احدا من المنكرين. ولا ويطهر قلبه من الذل لاي واحد منهم. اي نعم. تذكرون قصه الصحابي الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم لما في الحديث كان جالسا مع الصحابه فقال يخلو عليكم ان انا رجل من اهل الجنه. فخرج رجل من الانصار يعني قد توضا ولحيته تنقص من الماء يعني. فجلس في اليوم الثاني تكرر نفس الموقف مع نفس الرجل وكذلك في اليوم الثالث. فتحركت همه عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما و خلاص الكلام ذهب اليديت معه وليته كانت أن يراقبه ويرى ماذا يفعل هذا الرجل حتى استحق هذه البشارة. فما وجدوا يعني على عبادة إلا شيء كبير جدا، كان إذا تحرك وتقلب وهو ينام ذكر الله سبحانه وتعالى. فقال له يعني أنا ما جئت لأبيت معك إلا لكي أرقب ماذا تفعل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حقه كذا وكذا وكذا ثلاثة أيام أو ثلاثة أيام من الأيام. فماذا تفعل؟ ما الذي تفعله فيما تفرق هذا وجعل؟ طبعا الصحابة كانوا يحسون بالأعمال الصالحة التي يمكن أن تكون بها كما تعرفون في حديث بلال، وبلال أخبرني بأرجع عمل عملته فإني سمعت نصا عليك في الجنة. أرجع عمل يعني ما أكثر عمل ترجع أن يكون توفاه دخولك الجنة. حدثني بأرض عمل، فذكروا أنه ما يرتسل وقتا إلا وطلعوا بعدين للنبي صلى الله عليه وسلم. لما أخبر عبد الله بن عامر ذلك الصحابي الجليل بهذه البشارة قال له بعدما تقام عبادته، قال ما هو إلا ما رأيت، ما عندي يعني اكتئاب أكثر من هذا، ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد على أحد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله لو كان كلك واحد منا من دفع وقال طب شيء بسيط يعني ايش هذا الشيء ده، لكن قلت كيف؟ قال عبد الله بن عمرو قال هي التي بلغت بك وهي التي لا تبلغ، لانها خصله عاليه تحتاج من الذهب من نوع يعني عزيز. يقول ما هو الا ما رايت غير اني، يعني هذا هو العمل الذي يتوقع انه يكون السبب في انه يشرب بالجنه، غير اني لا اجد على احد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير اعطاه الله اياه. قال عبد الله فقلت له هي التي بلغت بك وهي التي لا تبلغ. اما الامر الخامس فان يستحضر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصبح ابن ادم فان الاعضاء كلها تكثر اللسان، فقول اتق الله فينا فانما نحن مثل فان استقمت استقمنا وان عوزنت عوزنا. ويقول عليه السلام اكثر خطايا ابن ادم في لسانه. الادب السادس ان يمكث في مصلاه بعد صلاه الصبح يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين، وأن يمكث كذلك بعد صلاة العصر فهذا أو هذان من أشرف أوقات الذكر في النهار والليل. الأدب السابع أن يجتهد في الجمع في وقت واحد بين الأمور الأربعة التي ذكرناها في الحديث أبي هريرة، صوم تطوع وعيادة مريض وتشيع جنازة وإطعام مسكين. فقد قال عليه الصلاة والسلام من سمع هذه الخصال في رجل في يوم الا نقل ذلك. الادب الثاني ان يستحضر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصبح منكم امنا في سربه معافا في جنبه عنده قوت يومه فكانما خيب من الدنيا بحذافيرها. فيستحضر نعمه الله عليه ولا يبتغي نعمه الله، لانه اذا نظر في الدنيا الى من اعلى منهم يبدا يحس انه مذموم، ولما يتطلع الى من هو اعلى منه في الدنيا وطالب الدنيا لا يشبع ابدا كالذي يشرب من البحر. فالقناعه في الدنيا والانسان ينظر الى من هو اعلى منه في الدين، لان النظر الى من هو اعلى في الدين يحرك الهمه للاقتداء به، اما النظر الى اعلى في الدنيا فهو غير مقصود، لان هذا يؤدي الانسان الى ان يحتقر نعمه الله سبحانه وتعالى، وتجد تسمع كلاما تشمئز منه القلوب كبراء نعمه الله، كما يقول ما حصل فيها كذا من كتب الفول والفلاسل والعكس وهذا الكلام، ازدراء لنعمة الله سبحانه وتعالى احتقار لها. فهذا من كفر النعم الانسان يزدري ما رزق الله سبحانه وتعالى بدل ان يحمد الله عز وجل. الادب التاسع ان يبادر الانسان بكتابه وبجهده بشيء من ماله ثلث او اقل اذا كان له مال كثير وورثته اغنياء، فيكتب وصيه لاقربائه الذين